حكمها وصفتها بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يكبر ثم يقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام ويقرأ ما تيسر معها، كما ثبت في حديث ابن عباس سورة قصيرة أو آية أو آيتين، وإن اكتفى بالفاتحة كفى، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة في الصلاة، صلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو نوع آخر من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعل ذلك كفى مما صح النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ويدعو ما ورد في النصوص، وإن ذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم نحيته منا فاهي الإسلام، ومن توفيته منا وتوفى على الإيمان، اللهم اغفر الله إن كان رجل، أو اللهم اغفر الله إن كان امرأة، وإن كان لا يعلم قال اللهم اغفر الله يعني الميت، أو اللهم اغفر الله يعني جنازة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله واسع مدخله واسعه بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله، وإن زاد وقال اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز سيئاته، اللهم اغفر له وثبته بقول ثابت، وكرر ذلك هذا حسن. ثم يسلم ثم يكبر الرابعة الله أكبر ويقف بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة على يمينه، هذه صلاة الجنازة، يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ويكتفى بالفاتحة كفى، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاته في آخر الصلاة تحيات، نعم صلاة الإبراهيمية بس من غير التحيات، نعم فقط صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم مثل ما يفعل في آخر الصلاة في التشهد الأخير بعد التحيات، ثم يكبر الثالثة ويدعو بما تقدم، وإذا اكتفى بالدعاء الميت فقط دعا الميت فقط وسلم كفى، لكن سنة يدعو بما ورد، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم، يقف قليلا بعد الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة على اليمين، هذا هو المحفوظ، هذه صفة صلاة الجنازة. نعم نعم جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، كان معنا في لقاء اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. مستمعينا الأعزاء، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.